إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلزلنا في الأصل الأول من ثلاثة الأصول، وهو معرفة العبد ربه. كنا قد ذكرنا ما ذكره المؤلف في بعض الأدلة على أنواع العبادة التي ذكرها، ووقفنا على قول المؤلف من أنواع العبادة، قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، خرجه مسلم. الذبح أيضا من العبادات التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. قد عرفه الشيخ ابن عثيمين، قال: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، هذا هو الذبح. فذكر المؤلف هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال الله جل: فصل لربك وانحر. فالذبح لله من أجل الطاعات، ومن أفضل العبادات المالية، وهو أمارة على صدق الإيمان وسمو النفس لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما يشتبه في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن به أمر عجيب من ظهور حلاوة الإيمان على القلب. فذكر دليل الذبح الذي هو عبادة عظيمة، قوله تعالى: قل إن تعبدي وبصلاتي التي هي الصلوات ونسكي أي بالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تبارك وتعالى. وخص هاتين العبادتين هي الصلاة والنسك لشرفهما وفضلهما ودلالتهما على محبة الله وإخلاص الدين له. فالصلاة من أجل العبادات البدنية، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فُرِضت فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، أول من ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وهي العبادة التي لا تسقط على الإنسان ما دام عقله معه. الصلاة لا تسقط على الإنسان ما دام عقله معه. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهي من أجل العبادات البدنية. والنحر من أجل العبادات المالية، أجل العبادات المالية، ومن العبادات ما يقوم بالمال كالزكاة كالصدقة كغيرها. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله وأقواله. وقوله: ومحياي أي ما أتيه في حياتي، ومماتي أي ما أدخره عند الله بعد مماته. كل ذلك لمن؟ لله لا لغيره، لله رب العالمين الذي هو معبوده لا شريك له في العبادة، لا شريك له في العبادة. ومر معنا تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالله عز وجل كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير، وبذلك أي بإخلاص تلك الأعمال لله أمرت أمراً حتماً يجب علي امتثاله وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. فإن من سخر يعني جسده بالتعبد لله وماله بذبح القرابين لربه فهو المسلم حقاً. قد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بإخلاص تلك العبادتين لفضلهما، بإخلاص تلك العبادتين له لفضلهما. قال تعالى: فصل لربك وانحر، أي صلِّ واذبح لله لا لغيره. فكما أن الصلاة لا يجوز أن تؤدى لغير الله، فكذلك الذبح لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. وذكر الحديث من السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، فمن هانت عليه نفسه فصرف عبادته لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور تعظيما لها أو خوفا منها أو التماسا لشفاعة أربابها أو في طريق قدوم سلطان أو لنحو ذلك، فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. بعض الناس يذبح. لذلك بوّض الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: الباب لا يذبح لغير الله. ثم ذكر بعد ذلك يعني باب لا يذبح لغير الله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، حتى لو الإنسان ذبح لله لكن ذبحها في مكان لا يذبح فيه. لذلك ذكر حديث الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، ببوانة هذا مكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياده؟ هل كان فيها صنم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. وبعض الناس يذهب إلى القبور يذبح عند القبور، يقول: أنا أذبح لله. أقول: حتى لو كنت تذبح لله، هذا المكان ليس مكان إيش يذبح فيه لله تبارك وتعالى. أيضا بعض الناس قد يذبح خوفا من الجن، يأتي مثلا إذا صب بيتا من البيوت يذبح على الصبة، أو إذا بعضهم يفعل فيها حتى في دخوله بالمرأة، إذا ما أراد أن يدخل بالمرأة يذبح شاة أمام عتبة البيت، ومنهم من يعني يقوم إما بعد هذا الدم أو يضع رجله في الدم. لا شك أن هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. فسواء كان يعني المذبوح بعيرا أو بقرة أو شاة أو دجاجة أو أصغر من ذلك، قد جاء الوعيد يعني الشديد في من فعل ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله من ذبح لغير الله، والحديث صحيح مسلم. فمن استحوذ عليه الشيطان وقدم القرابين لغير خالقه فقد كفر النعمة وهضم جناب ربوبية الله وتنقص ألوهيته وعظم غير خالقه. العبادة فيها تعظيم للمعبود الذي هو الله تبارك وتعالى، فمن فعل ذلك فقد عظم غير خالقه وتعرض أيضا لوعيد الله باللعن لجرم ما ارتكبه من إراقة الدماء بالذبح لمخلوق لا يستحق أن يصرف له أي شيء من أنواع العبادة. الشيخ ابن عثيمين ذكر أن الذبح يقع على وجوه. قال: الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. فهذا الذي كان لتعظيم مذبوح له والتذلل له والتقرب إليه كما الأضحية العقيقة القربة لله تبارك وتعالى، بما تكون لله تبارك وتعالى. فمن صرفه لغير الله أو صرفه لغير الله شرك أكبر. ودليله ما ذكره الشيخ أو قوله: إن صلاتي ونصكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال الثاني: أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. يجيك ضيف عادي تذبح شاة، ما هي نيتك من ذبحك لهذه الشاة؟ قول: والله إني بكرم ضيوفي بدل ما يصير لحم، نذبح لهم شاة إكراما لهم أنا لا بأس. وكذلك عند وليمة العرس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. الحديث صحيح، لما قال له تزوجت قال: أولم ولو بشاة. ذبح شاة لماذا؟ ذبحها لكي يولم بها. قال الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح. الإنسان يبي يذبح شيء يأكلها تمتع ما في بأس، أو يبي تاجر كالجزارين مثلا هذا لا بأس به. قال: فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ف فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون مطلوبا أو منهيا حسب ما يكون وسيلة له. بذلك أيضا يفرق يعني ما بين دخول البيت الجديد، أيضا بعض الناس إذا دخل بيتا جديدا قد يعني يذبح ويعني يدعو الناس، فكان هذا يعني شكرا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه لأجل هذه النعمة التي أنعمها عليه وهو هذا البيت، لا بأس بذلك، لا بأس يعني بهذا الأمر. ثم قال الشيخ: قال ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشيخ ابن باز: وهكذا النذر عبادة. قال تعالى: يوفون بالنذر، وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر أيضا عبادة وطاعة لله، إذا فعله الإنسان لزمه الوفاء. والنذر مكروه ابتداء لأن فيه التزاما وفيه مشقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير، ولكن إذا نذر الإنسان طاعة لزمه الوفاء. قول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لأن ألزم نفسه، ألزم نفسه. وجاء في الحديث: إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. ولكن الإنسان لو ألزم نفسه بعبادة، كان نذر أن يصوم لله مثلا 3 أيام من كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس، أو إن رد الله عز وجل عليه غائبه أن يفعل كذا وكذا، ما هو طاعة. فالنذر يعني العلماء منهم من يقسمه إلى يعني 3 أقسام: نذر طاعة هذا يجب الوفاء به، ونذر معصية هذا لا يجب الوفاء به. إنسان يقول لله علي نذر مثلا أشرب الخمر ولا يجوز له، ويكفر كفارة يمين، ويكفر كفارة يمين. الثالث نذر مباح، قل لله علي نذر مثلا ألبس الثوب، هذا نذر إيش؟ نذر مباح، إن شاء لبس هذا الثوب وإن شاء كفر كفارة يمين وترك. إيش هذا الأمر؟ فقال دليل النذر قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر هو إجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع، وهو عبادة يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى، فيقول لله عليه نذر. كذلك الرجل الذي مر معنا الحديث الذي نذر أن يذبح، نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فبين استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى يعني لا شبهة في هذا المكان الذي يريد أن يذبح فيه قال: أوفي بنذرك. فالنذر عبادة لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل يعني في معرض الثناء على من وفى بالنذر، فقال: يوفون بالنذر، أي بما ألزموا به أنفسهم من النذور. وإذا كان يوفون بما هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بما هو إلا بإجابهم على أنفسهم، ففعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى. فهو سبحانه يثني يعني لا يثني إلا على فاعل عبادة، الله عز وجل لا يثني إلا على من فعل عبادة، فدل ذلك على أن هذا النذر أيضا عبادة. يخافون يوما أي كان شره مستطيرا، أي ما فيه من الأهوال، ومستطير أي منتشر وقاسيا على الناس إلا من رحم الله عز وجل. والمسلم لا شك أن قلبه لابد أن يكون معلقا بالله، لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، بل يؤدي جميع العبادات على وجهه، وإن أوجب على نفسه شيئا بالنذر فيما لم يوجب الشرع الحكيم عليه لم ينذر إلا لله، قوله كما في صحيح البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. من صرف النذر لغير الله فقد صرف عبادة من العبادات لغير الله، ووقع في الشرك، كمن يقول مثلا: لله علي نذر أن أذبح للولي الفلاني، هذا لا شك أنه، أو يقول يعني نذر للمقام الفلاني، أو ما شابه ذلك فلا يقع في الشرك. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن نذر لغير الله فهو مشرك. أعظم من شرك الحلف بغير الله. ومن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ويحرم عليه الوفاء، ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد قال: النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل أو للشيخ فلان أو فلان أو لبعض أهل البيت أو غيرهم نذر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين، بل ولا يجوز الوفاء به، فإنه قد ثبت في الصحيح: من نذر أن يعصيه فلا يعصيه، في صحيح البخاري. وكيف يعني تصرف العبادة لمخلوق أو تصرف هذه العبادة لمخلوق لا يملك لا نفع ولا ضر ولا يدفع عنك ضرا، وهذا من أعظم البهتان. فالنذر لا يصرف إلا لله، النذر لله في طاعة يجب الوفاء به. وعقد النذر كما قلنا ابتداء يعني مكروه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولكن يستخرج به من البخيل. يقول الشيخ العثيمين: وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله عز وجل يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. ويؤيد ذلك قوله: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها. دليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء إما أو طاعة لله غير واجب مكروه. وقال بعض العلماء أنه محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك يقول الشيخ: فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام، وقد ذكرنا لكم شيئا من ذلك، أنه يلزم نفسه يعني بعبادة معينة إذا كانت طاعة وقربة يجب الوفاء بها، وإذا كانت معصية لا يجب الوفاء بها وعليه كفارة يمين. ثم قال المؤلف: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل الثاني. ولكن لعلنا يعني نقف عند هذا القدر، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بهذا الأصل، الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.